ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد، نستكمل الحديث عن مستقبل الإنسان. تكلمنا عن الماضي بالنسبة لنا، من خلقنا ولماذا خلقنا من أي شيء وجدنا، ثم عن الحاضر أن احنا جئنا لكي نعبد الله، ثم بدأنا الحديث في إلى أين المصير عن مستقبلنا، احنا رايحين فين بعد كده. فقلنا تبدأ الحياة الآخرة بالموت، فالموت هو نهاية البداية، نهاية لأنه بيني وأمرك هنا، لكن البداية لبدء الحياة الآخرة الحقيقية. تكلمنا عن الموت، مرة نكرر بشيء من التفصيل. النهارده إن شاء الله هنتكلم، احنا وصلنا لغاية ما الميت طلع فوقه، هنسيب الميت دلوقتي وهنتكلم عننا احنا أهل الميت نعمل ايه. بس الحقيقة هو موضوع طويل، فهناخد منه النهارده أولا كيفية استقبال الموت، اثنين التحضير للموت اللي الميت يعني ازاي، ثلاثة الغسل، أربعة الكفن، خمسة الصلاة عليه. بس يعني هنتكلم في دول النهارده، ربنا سهل بس الوقت يكفي، وبعد كده هيبقى في فضلية محاضرة واحدة بقى ننزل فيها لغاية الطرق، يعني ازاي المشي بالجنازة هيبقى موضوع برضه في الموضوع الثاني ان شاء الله يعني، وبعدين المقابر، وبعدين الدفن ازاي، ثم ايه اللي نعمله بعد ما نرجع من الدفن، وهنا برضه شريف هنتوقف عند هذا الحد، وبعد كده هننزل بقى مع الميت بتربته عشان نتكلم بقى بعد كده عن عذاب القبر او نعيم القبر. فالنهارده هنكمل بس مش هنتكلم عن الميت، الكلام لينا احنا يا احياء يا اهل الميت نعمل ايه من لحظه استقبال الموت لغايه الصلاه عليها. يعني هنتكلم عن الجزء ده بس، لقى الله بيكفي يعني. والاخوه جايبين كفن هنا، جابوا كفن فعلا على اساس ان احنا نشرح عليه شرح عمل، بس متهيألي علشان الشرايط ما نوقفهاش، وبعدين في نفس الوقت قاعدين ترابيزة كبيرة نشرح عليها، فاحنا هنشرح نظري، وبعد ما تنتهي المحاضرة اللي يحب يشوف الأمر ده عملي ممكن، إذا فهمتوه نظري من غير عملي يبقى ممكن كل أخ يحاول بعد كده إن يشترك في الغسل تمهيدا إلى إن هو يغسل. ويا ريت يا إخوان يبقى الموضوع ده معانا كإخوة والأخوات برضه، والأخوات يا ريت، طبعا مش مرة واحدة تخش على ميت وتغسل ممكن تصاب بصدمة، لكن نعهد لإيه للأمر ده؟ اتعود إنك أنت مثلا تشوف ميت بس، يعني أول مرة شوف الميت بس، مجرد إنك تشوفه بس، المرة الثانية أقف على الغسل، ما تغسلش ولا تشارك، إنما أقف بس وشوف، المرة الثالثة شارك في الغسل، هات مية وهد مية، اللي بيغسل يحتاج حاجة جيبها له. تعلق لانك تعدل الميت تجيبه كده، انا هشوف النهارده في الغسل ازاي، وبعد كده تقدر انت بقى بمساعدة حد ثاني تغسل ميت. يا ريت يا اخوانا الموضوع ده اولا الصعاب لينا، اثنين علشان نحسن الامر ده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ولي من اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه، يعني لما تغسل اخوك تحسن الكفن بتاعه تحسن. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليه الصلاه والسلام في الحديث ليغسل موتاكم المامونون، اللي عندهم امانه يعني مش اي حد، علشان اذا شاف منه حاجه مكروهه ما يحدثش بيها، في نفس الوقت بيحسن في الغسل وبيأديه على الاسلام بالطريقه الاسلاميه. لما شغل العسكر الناس بيجيبوه ده ويجي الراجل يعمل اي حاجه وبعدين الاخر يطلع 20 جنيه و15 جنيه يعني زي ما بيقولوا موت وخراب بيوت، سبحان الله مبالغ كبيره. وبعدين بقول لك انا عايز احدث حاجه للميت، احدث عبايه، احدث بدله، حاجات يعني على ريحه الميت وحاجات زي كده يعني. فاحنا عشان ما نعرضش نفسنا للامر ده ما نلاقيش الاخوه في وقت الجد يقول لك انا ما اقدرش، اصل صحيح صعب على الناس، ممكن انا اتكلم عن نفسي كان صعب جدا، لكن الحمد لله الواحد حط ايده وبدات اشوف واتاثرت بعد 3 ايام والواحد نفسه تعبان جدا، وبعد كده بدات اشوف من الغصن وبعدين اشارك في الغصن لغايه ما بفضل الله تبارك وتعالى ربنا عني وغسلت وكتمت كمان بل ودفنت في التربه كمان بفضل الله تبارك وتعالى. فايه الامر ده يا اخوانا يكون عندنا وعند الاخوات بالذات، لان في النساء بنحتاج فنضطر نجيب واحده مغسله عاديه وهكذا. فالامر اللي بيتكلم يعني اللي بينطبق علينا كاخوه ينطبق على الاخوات. هنخش في موضوع الصلاه عشان موضوعنا طويل النهارده. طيب مات ميت، ميت فينا وروحه فلان، قلنا لو انت حضرت قبل ما يموت يبقى خير. ازاي؟ لو هو مثلا واحد بيخلص بيطلع في الروح وواحد نجاك وحضرت الميت، يبقى تعمل على طول بطريقه لطيفه كده، تحاول انت اذا شفت ان هو بيموت وشايف الحشره وشايف النفس فيه مخنوق، حاول تخليه يستقبل القبله. يعني بطريقه غبيه كده بالراحه خالص، يحاول يستقبل القبله، تعدل جسمه بحيث ان على جنبه اليمين ان كان خفيف تحت خده ماشي، ايده كده ماشي، المهم يبقى نايم على جنبه اليمين ووشه ناحيه القبله. زي ما سيدنا البراء بن معروف، ده ابنه بشر بن براء بن معرور اللي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه خيبر الشاه المسموده، او ده ابنه بقى، ده ابوه بقى البراء بن معرور، ده من السابقين. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جه المدينه المنوره سال عنه، لان هو من السابقين البراء بن معرور. سال فين هو؟ قالوا له توفي يا رسول الله والطريق بتلت ماله، تلت الفلوس بتاعته، واوصى بان يستقبل القبله لما احتضر. قال بورد وش ناحية القبلة لما جاء الاحتضار، لما جاء خروج الروح يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، أصاب الفطرة، عمل خير، هي دي الفطرة كده. ثم قال: رددت ثلث ماله على أولاده. لا، مش هاخد ثلث المال اللي هو قال عليه، ده يبقى لأولادي إن شاء الله. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن قدر بعد أن دفن. وهنتكلم عن هذا لما نيجي نتكلم على الصلاة. إذا استقبل القبلة افضل، وانت تقعد جنبه بقى تقول لا اله الا الله. ما تقولوش قول لا اله الا الله، لا ما تقولوش، انت اللي تقول، قول لا اله الا الله. اذا هو قال لا اله الا الله خلاص انتهى، مثلا لما روح تطلع على كده بقى. لكن لو قال انا عايز كوبايه ميه او فلان ده او فهتقول لي فلان عايز اكلمه، يعني اتكلم كلام ثاني بعد كلمه لا اله الا الله، يبقى ايه انت برضه قايل ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتقول هو هيسمع هيقدر يرددها يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. تلقن الميت كلمه لا اله الا الله، حديث صحيح، لانه قال برضه في الحديث الصحيح: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اخر كلامك نسال الله عز وجل. عشان كده ادخل نفسك بذكر الله دايما، علشان لما تموت يبقى ميت بذكر الله تبارك وتعالى. لما شغلت نفسك بحاجه من الدنيا يمكن في اخر لحظه تفتكرها تقول عليها روحك تطلع عليها، طب وخدت منها ايه؟ سبحان الله، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فان حضرت انت هتقول لا اله الا الله، هتودي بقى وش بقى القبله وتنتظر. روحه طلعت خلاص، طلعت على لا اله الا الله، بتبلغ الامر بمنتهى البساطه وبمنتهى الايمان بالله عز وجل. ادي زي ما انت عايز زي ما هنشوف، وخلي قلبك يحزن وعينك تدمع وما انتش مالك نفسك، لكن اوعى اوعى لسانك او لسانك والكلام للنساء يطلع كلمه كده ولا كده، سب في الله، سب في القدر. الكلام ده بيبقى غلط والعياذ بالله، احيانا بيودي للكفر زي ما هنشوف. لكن تبكي ابكي، ان العين تدمع وان القلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. زي سيدنا مريم بكى على سيدنا مع ابراهيم ابنه بكى، وأميمة بنت سيدنا زينب بنت النبي عليه الصلاة، كانت مخلفة واحدة اسمها أميمة بنت بنته، يعني هذا جدها النبي عليه الصلاة. لما ماتت بكى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له: أنت رسول الله تعالى؟ قال: إنها رحمة في قلوب العباد يجعلها الله عز وجل، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من العباد الرحماء. الحمد لله إن الدموع دي رحمة، وبتطمن الإنسان وبتطمن ماشي، لكن أوعى نروح زي ما هنشوف. طيب هو كنا موجودين هنقول لا اله الا الله، ما كناش موجودين وقالوا فلان مات، كيف نستقبل الخبر؟ اوعى بقى شغال على دماغك ازاي وامتى؟ انا ده كان معايا لسه، ده كل الكلام ده كلام فارغ. ايه معاك يعني؟ انت مثلا تقول لي معاك ايه؟ ده كان متغير، ده كان مش عارف ايه، ده كل الكلام ده ما يخرجش من لساننا. اللي يخرج من لساننا كلمة واحدة: لا حول ولا قوة الا بالله. فاتضرب الامر لله: انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اذا ده الايمان. تلاقي بقى ربنا راح منزل البرد على قلبك والطمأنينة والرضا والتسليم بقضاء الله. ربنا هيعينك لانك استعنت بيه. حصلتم بقى وتصوت وتطلع تجري وتفتح البلكونه وتشق وتضمح وتعمل وتشجع بالمنديل كده هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فاجع البقى بقى وهتفضل ماشي على طول ماشي على طول كده في المعاصي والسيئات. لازم استعنتش بالله عشان يصبرها. ما هو صح يا اخوانا الموت مصيبه اه، انما لازم نستعين بالله تبارك وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث صحيح صحيح مسلم: اذا اصيب العبد يعني لما يحصل مصيبه يعني بمصيبه الموت فحمد الله واسترجع. حمد الله يعني الحمد لله. استرجع يعني ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول: انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. يا ربنا اجرك يديك الاجر والثواب. والميت ميت صلى الله عملت عليه ايه يعني هيرجع؟ ابدا. لما بس الامر ابتلاء ليك هيأجرك الله ويخلف لك خيرا منها ولذلك اوعى تكون عند ميت مثلا بيموت او بيطلع في الروح وتقول كلام كده ولا كده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: اذا حضرتم المريض او الميت، لما تحضر مريض او ميت، فلا تقولوا الا خيرا. اوعى تقول الا كلام كويس، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. الكلام اللي بتقوله الملائكه بتقول امين. هتقول ايه بقى عشان الملائكه تامن؟ قول بقى: اللهم اجرني في مصيبتي. الملائكه تقول امين. يا رب استجب، يا رب ارحمه، امين، يا رب صبرني، امين. انما ان كنت يا ختي يا كذا يا حكايه، الملائكه بتقول امين، بتامن على الكلام ده. فاوعى خلي بالك. اذا حضرتم المريض او الميت فلا تقولوا الا خيرا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. الملائكه بتامن. فحط المعنى ده في اعتبارك، ان الملائكه واقفه اهي وبتقول امين. الحق قول كلام كويس عشان الملائكه تامن عليك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لا تدعون على انفسكم الا بالخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ما تدعيش الا بخير عند الميت يعني. وشوف سيدنا ام سلمه لما مات زوجها، شوف الزوجه المؤمنه تروح النبي عليه الصلاه والسلام قالت: يا رسول الله ان ابا سلمه توفي مات. يوم النبي عليه الصلاه والسلام قال لها: ادعي بالدعاء الجميل ده اهو. وهو راح النبي عليه الصلاه بعد كده، بس قال لها: ادعي بالدعاء ده اهو: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول لما دعيت بالحديث: أبدلني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم. كان راجع النبي بعد كده، يبقى خير منه سبحان الله اهو. فسيدنا النبي حتى لما راح لقى بصره شاخص، يعني ايه بنفتح له بصر فوق؟ لان سيدنا النبي قال ان البصر، ان الروح اذا قبض، الروح لما تطلع تبعه البصر. البصر بيبقى تابع بصر للروح وهي طالعه. عشان كده لازم انت ايه بتستقبل الميت. بتستقبل الميت يعني بتروح قافل عينيه، لانك لو كنت كده حافظ عينيه كده فبيبقى منظر وحش. لازم تقفل عينيه الميت. هو مجرد ما تعملها كده بتتقفل معاه. ولذلك لما راح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحديث صحيح مسلم، وشاف سيدنا ابو سلمه وهو ميت شاخص البصر، قال: لما توفي شق بصره. شق يعني ايه؟ حلو بحلقت لفوق. فالنبي عليه الصلاه والسلام سجله وقال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. لما النبي قال كده الحديث بيقول: فقد ثلاث من اهله. حصل هيصه وزعيق ودوشه. فالنبي قال: لا تدعون على انفسكم الا بالخير، لا تقولون الا خيرا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. قال له بصكم لاهل الميت اللي هو ابو سلمه ده، هو حد يقول كلمه كده ولا كده قولوا بالخير. لحظه الملائكه بتقول امين. كان هو واحد عليه السلام مستقبل عيني. عشان كده انت برضه لو لقيت او حضرت ميت زي ما قلنا: لا اله الا الله، عليه تقبيله ناحيه توجيهه ناحيه القبله. وبعدين اذا خلاص الروح خرجت بتتأسف طبعا، مفيش نفس طالع. لو كانت عينه مفتوحه لسه ممكن تقول تجيب هو كبريت او اي حاجه وتمشيها قدام عينه كده رايح جاي كده، ان اذا لقيت النمر رايح وجاي معاه كده لسه حي، لان ما في استجابه لسه. لكن لو لقيت مفيش اي استجابه ده معناها ان روحه خلاص انتهت، على طول بتسترجع وبتقول لحالها فضل لمن وجوه في مصيبته. زي ما ربنا قال في سوره البقره الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا شوف انا لله انا لله، احنا لنا كل حاجه سبحان الله، ما هو روح قاعدين احنا قاعدين عالم كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنه بالكثير سنوات يعني، لكن كلنا رايحين انا لله وانا اليه راجعون. شوف ربنا قال عليهم ايه؟ قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فكده عايزين الراجل المسلم يثبت اسلامه وايمانه بالله في اللحظات دي، والاخت المسلمه كده برضه من ساعتها تبقى نفسها فرحتها وشعرها باين وحياتها عماله فرحه في البيت جاي عماله تفتح في شريك وفي داره ايه تعملي ايه؟ لازم تبقي ثابته، امال فين ايمانك؟ امال الفرحه يعني ايه؟ امال المنتزه الاسلامي يعني ايه؟ هكذا وجدنا زي الصلاه هنسبل عينه، بتروح تسبل عينه يعني قافل عينه، وبعدين لو حلقه مفتوح بتجيب رباط كده او اي حاجه ومن فوق دماغه من هنا تحت دقنه او تحت دقنه وتروح رابط، عشان دي تخلي الفكين يتصفوا على بعض، لان الميت بعد مده بيخشف بيخشف على الوضع اللي هو فيه. ولذلك حتى لو مثلا انت شفت واحد في حته او عمل حته وتاكدت انه ميت خلي ايده في الاوضاع الطبيعيه. يعني كان في واحد مثلا مات في حته انه كان نايم على الكرسي بتاع العربيه عمل ايده كده، فلما مات مات على الوضع ده، كان العربيه عملت حته بتاع مات على الوضع ده، نسيهم يخلوا ايده جنبه. فتعت يعني ده صعب جدا طبعا للناس اللي بتغسلوا على انهم هيحاولوا ينزلوا ايده مش قادرين لان ايده اتخشبت على كده وهو كان نايم كده يعني. فانت قدر الامكان على طول بتروح جاي جيبه جنبه بتخليه في الوضع الطبيعي ايده جنبه كده اهوت وجسمه عادي متنزل عادي. بقول يا ريت اللي يقدر ميت بسرعه بعد ما يموت ساعد المغسل الله يكرمك، لانك انت تلين اطرافه وتلين جسمه. يعني زي ما قلت قبل كده تمسك طوابعه وتحاول ايه طابع طابع كده توديها وتوديها، وبعدين تجيبه من هنا وهنا كده دي، وبعدين تشيل ايده كده وتحطها تاني. ليه؟ ده تليين ورجله بنفس الطريقه علشان لما يجي المغسل بعدين يغسل ما يتعبش. يبقى لما يجي يصب الميه تحت بطنه هيجيب دراعه وراه هيجي، انما لو خشب على كده هتبقى نفسك عمال تشد جامد وبعدين يدوب الميه من تحت بتتعب المغسل من بعدين. انما لما بتخيم اطرافه بتساعد المغسل بعد كده ان هو يغسله كويس. وبرضه الكلام بالنسبه للاخوات بالنسبه للاخت. طيب قدمنا عليه ونزلناه كان في من الجسم يتلف عشان حكم الطريق مقفول عشان الحركه ما تبقاش مفتوح. بتسجيه. سجيه يعني ايه؟ يعني تغطيه. ما تسيبش الميت مكشوف. غطيه حتى لو مش لاقي حاجه خالص ورق غايب. لو ورق كبر حتى يكون كبير غطيه. لكن ما تسيبش الميت كده وشه مكشوف. لما طبعا بيبقى وشه متغير الروح طلعت منه فبيبقى شاهد وجوده طلع قدام كده وعينه طبعا مقفوله، يعني منظر المفروض ان احنا ما نشوفوش في المنظر ده. فانت بتغطي الميت. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وحديث البخاري سجيه بفرد حضره يعني كساء كده له اعلام جنبيه يعني لها اعلام كده راح مغطينه بيها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فبتغطي الميت عادي. طب يجوز انك تقبله؟ لو كان مثلا راجل وانت راجل يجوز انك تقبل الميت مفيش حرج. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل عثمان بن مظعون اللي كان استشهد بعد غزوه بدر، كان في بيت ستنا ام العلاء الحديث البخاري قبله. وسيدنا ابو بكر قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو ميت. فيجوز انك تقبله بس طبعا بهدوء ومن غير زعيق ومن غير تشنج، لانه ميت احترم الميت وهو يعني احترمه وهو في هذه الحاله. فتقبله جائز انك تقبله وبعدين بتغطيه وبتقفل بقى عليه وبتطلع بعد ما بتغير اطرافه زي ما قلنا. على طول كل ده قبل الغسل، ما كلمت عن الغسل لسه، انا بتكلم عن طريقه استقبال خبر الموت ونعمل ايه لسه، ما كلمتش عن الغسل ولا الكفن ولا الصلاه. طيب خلاص غسلنا الميت في الغرفه وقفلنا بقى عليه، على طول بنبتدي الاعلام. اعلام يعني ايه؟ اللي هو النعي. هو في النعي اللي فيه اصل في بعض يقول لك لا النعي مكروه والنعي حرام، انت قاله النعي اللي كان ايام الجاهليه، كان لما واحد يموت يطلع واحد على فرس ويروح للقبيله يقول لهم فلان مات، ايه السويس يشتغل والمطمر واللي تخش تعلى شعره واللي تلطم واللي تخوط واللي تنشق اهضمها، اهو ده اللي نجي عنه، اهو ده اللي منهي عنه. انما مش منهي اطلاقا ان انا اعلن الناس ما بخبر الميت علشان يجوا، لان زي ما هنيجي نتكلم في الجنازه هنشوف استعداد تكثير المصلين وتكثير عدد الصفوف. فتؤلم تؤلم الجيران، تؤلم المصلين في المساجد، بس ما نستخدمش بقى الميكروفون بتاع المسجد، لا يا ريت لو ورقه صغيره تتحط على باب المسجد. وطبعا الامور دي ما بتتخباش، بتتعرف على طول. فنعلم الناس المسلمين ونعلم اهل الميت. مفيش داعي بقى للنعي في الجرايد، لان الجرايد هتروح تعمل النعي النهارده قبل ما يطلع يعلم بكره او بعد بكره. طب لازمته ما خلاص انت بتدعي ايه؟ تدعي الميت ايه؟ علشان الناس تحضر تشارك معاك وتعزيك وتطبقك. واللي يشارك في الغسل يشارك، واللي يشارك في الكفن هيشارك، واللي يشارك في حمل الجنازه وفي الصلاه عليها وفي الدفن زي ما هنشوف. انما لما بتسالم انت عارف ان مفيش حد هيساعد في هذا، لان الميت خلاص دفن. يبقى لازمته ايه؟ النعي جائز بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ملك الحبشه اللي هو اللي اسمه الصحابه. اللي عارف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا النبي نعى جعفر ابن ابي طالب في بلاد الكوفه زي ما شفنا، اللي كانت في الجنازه الاولى سنه 8. سيدنا جعفر ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام كان ثاني قائد لعاه النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره، ونعى برضه زيد ابن حارثه من قبله اللي هو كان القائد قبل سيدنا جعفر. فالنعي جائز لا حرج، بنعمل اعلانات ونقطعها على المساجد او بنتصل بالتليفونات وبنقول يا اخواننا فلان توفاه الله، عشان ايه؟ المسلمين يشاركوا ونعزي ونشارك في هذا الاخ، لان من حق المسلم على اخيه واذا مات ان يتبع، يعني يمشي وراه في الجنازه او يشارك فيها يعني. وحتى بيقولوا لا فرض كفايه، يعني ايه؟ يعني لما يقوم به البعض يسقط عن الكل، لكن لو ما حدش قام به نقسم جميعا. طيب من يغني اهل الميت على طول بقى الاستعدادات، على طول الاستعدادات. مش الاستعدادات اروح اقول بتاع الشافر عشان يجي ده ويخبط ويصحح في الشوارع ويعمل نصه كلام ده، لا هنتكلم عنه بس مش دلوقتي. لما نيجي نتكلم عن بعد الرجوع من دفن الميت هنعمل ايه بعديها؟ احنا ماشيين بالتسلسل كده. لكن نوظف البيت مكان للنساء، ويا ريت تعين اخت مسلمه او اختين لاستقبال المعزيات، ويقولوا كده اللي هتصوت اللي كذا اللي جاي من اول ساعه صوت على طول خاتم في البيت. شوف خليك عنيف بس عنف بايه؟ بنطق يعني. فاللحظات دي لان النساء مش هتعرف تملكهم ابدا. انما لما تجي رجال ماسكين اعصابهم ومنضبطين وحاطين اخوات، ده اللي بيوعد اللي اتفرج عندك على بيتها تروح. لكن حد يتفرج على الميت، لان اللي بيتفرج على الميت مش بتحبه. هو كده هنقول الاحاديث دلوقتي، لان سيدنا النبي بيقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه. اللي عايز الميت يتعذب بالمواحد الصويت، يعني ايه يعذب بما نيح عليه؟ قالوا لان الميت بيتأذى، الميت يتأذى وهو ميت، يتأذى بارتفاع الصوت وبالصويت وبالنواح، البكاء بصوت عالي والمعددة، كل ده والعياذ بالله من الإسلام. فعلى طول تعين أنت أخوات، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حديث صحيح إن أعمالكم، إن خلي بالك من الحديث ده، إن أعمالكم تعرض على موتاكم. على اهليكم وذويكم من موتاكم تعرض اعمالكم على الميت من اقربائكم وذويكم الاموات، فان وجدوا خيرا لما يشوفوكم وانتم صابرين ومتقبلين الصدمه كده في ايمان استبشروا خيرا، وان وجدوا غير ذلك صوتوا ونطم وزعيق ونواح قالوا اللهم لا تمتهم حتى تأذيهم كما هديتنا. الميت الأموات يقولوا كده، قولوا يا رب ما تموتهمش إلا ما تهديهم زي ما هديتنا. ليه؟ لأن لو واحدة ماتت على كده، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في صحيح مسلم النائحة المعددة اللي عمالة تعدد وتنوح تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. يبقى اللي عايزة تلبس سربال من قطران، تلبس زفت مغني من جهنم والعياذ بالله، وعليها درع من جرح في جهنم، تبقى تعزز وتنوح وتعلي صوتها. انما المسلمه لا، تفسيرها ام عطيه في مسلم بتقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا عند البيعه لما هم يبيع النساء لما جاء بيع النساء يعني الا ننوح انها ما تنوحش ما تعدتش اللي هي المعدده. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم بيقول سنتان في الناس حاجتين في الناس هم بهما الكفر بيكفروا بهم بالله ايه دول؟ الطعن في النسب انك تقول فلان ده مش ابن فلان او مش ابن فلان والنياحة على الميت اوعى النياحة ارتفاع الصوت بالبكاء والنحيف بقى وخد عندك يا كذا يا اللي كذا يا اللي سيدنا مش عارف مين كنت فين وكنت ايه انت كان كذا وكان كل ده نواح. وزي ما قلنا الميت يعذب ببكاء اهله عليه يعذب يتألم ويتأذى من هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. العلماء قالوا إذا كان هو موافق على كده إذا كان قايل الكلام ده هو يتعذب. لكن لو أنت في وصيتك ولازم طبعا أمر الوصية يكون موجود لازم تكون موصي إذا كان عندك فلوس ولا حاجة تكون قايل مثلا أنت ليك التلت تتصرف فيه التلت تتصرف فيه بس بشرط ما توصيش بالتلت الواحد هيورث فيك يعني عيالك هيورثوا فيه وما تجيش تقول طب انا ليه يا فلان يا ابني انت من دون الاخوه عيالي لك تلت بديهولك. لا لا وصيه لوارث. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا وصيه لوارث هو هيورث فيك يبقى ما توصلهوش ما تدوش حاجه من الوصيه لا لكن التلت عايز تتصرف فيه انت براحتك لغير واحد وارث فيك ممكن مش عايز تقول الامر كده خلاص. لكن لو عايز توصل حاجه معينه عايز مين يغسلك لو قال لو مثلا تقول لو كان موجود يبقى فلان يغسلني او فلان يكفلني او فلان يصلي عليا ان كان موجود وفلوسي مثلا كذا ووضعي كذا والكتب اللي عندي تبقى لفلان او وضعي كذا او براحتك تكون موافق بهذا الامر جائز لان هنفتح الوصيه هنشوف بعد ايه قبل كذا قبل الكلام ده عشان نشوف حد عليه دين ليك بس نقول الاول حته ان وحدي فاوعى لازم تعين اختين كده او اخوات يكونوا تقول لهم انتوا مسؤولات امام الله لو وصل الامر انكم تخرجوا النساء بره اللي بيتوافقوا اعملوه. الميت عندنا عزيز علينا وغالي علينا ما تحبش انه يتاذى وانه يتالم لا فاللي عايز اللي بتحب الميت تدعي له. انا شغل المجاملات وفلانة فقعت لي كام صوت لما رحنا هنرد لها الكام صوت دول تاني وسامع النساء كده في نساء كده يقول لك هي عملت لي كم صوت ابني اروح انا فيها كم صوت اخوها ولا لا لا لا اوعى اوعى الكلام ده. تقعد اخوات كده ما شاء الله ضابطين الجنازه تفضي مكان على طول الاخوات بيقعدوا فيه تفضي مكان للغسل يا ريت تشيل مرتبه السرير وتشيل الكلايم مثلا من الارض او السجاجيد او الموكيت اللي بتعملها مثلا كان موجود وتخلي الواحد سرير خلي الواحد سرير موجوده بحيث تبقى ديت المكان اللي هيتغسل عليه الميت او ان كان في كنبه تشيل منها المنظر بتاعها وتحطها في مكان معين قريب من دوره الميه مثلا او الاوضه اللي قريبه من دوره الميه عشان هتعمل حساب ان الميه هتمشي الميه هتمشي من الاوضه على الصاله على دوره الميه فتاخد بالك من الامر ده. لو ميت هو في حد مثلا او ميت في المستشفى يبقى هتغسل في المستشفى يبقى الحمد لله من ناحيه الغسل تمام هيبقى في المستشفى في مكان هناك لتغسيل الموتى. على طول بتبتدي بقى ابلاغ اهله مفيش حاجه اسمها بقى تفضل الكشته محبوسه لغايه ما اهله يجوا لا اكرام الميت الاسراع او التعجيل بالدفن. سيدنا النبي بيقول لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. حادث الجيفه ليه؟ حادث الكشته ليه؟ والله لو جاء اهله الحمد لله خلاص ده كل شيء نصيب مجوش عجل انت بالدفن عجل بدفن الميت وانما يفضل قاعد اصل ابن عمه كان بيحبه وابن عمه قدر على ما يجي هيجيلك ازاي ابن عمه وبعد ما يجي نفضل احنا حاسينه هنا لا ده مره واحد قابل حابس ميت وهو متغسل يعني غسلناه وكفلناه وحطيناه في العربيه عشان هنمشي بيه وقال ده نوقفه عشان ياخد العسل. تحبس بصه جنبك يا راجل انت عارف ايه من اللي بياخد العسل بعد كده ما دام الميت جاهز اهو وتربطه بتناديه مفتوحه بتوكل على الله وبعد لما تبقى تيجي هنشوف اللي عايزك ازاي بس بعد ما نرجع من الجنازه. لكن احنا ما طلعناش لسه لما تفضل حاجز انت الميت عشان بقى على حسابك انت الكل يجي بقى يعزيك الاذى الاذى تفضيل هنتكلم عنه. لكن احنا بس عايزين اللي يهم الميت الاول اللي يهمه ايه اجري على طول كلم واحد هينزل يعمل تلغرافات، او مثلا دلوقتي موجود التليفونات على المباشر، يبقى على طول بتبلغ، خد الارقام دي بلغ الارقام ده اهي. طيب مين اللي هيروح يبلغ التربه هناك عشان يفتح التربه؟ ما دي اجراءات المفروض تتعمل. مين المكلف في التربه؟ فلان. طيب ما عشان كده بقول لك بلغ اهل الميت وبلغ الحبايب والمسلمين علشان انت محتاج للي يساعدك. طيب مين هيروح يجيب الكفن؟ فلان. يا فلان انا رايح تجيب الكفن. كفن شرعي. اذا حضرتك بنتكلم عن الكفن، اوعى تجيب معاك شهيه وسجاير، اوعى تكون فيها مناديل حرير، اوعى يكون الكفن حرير او من النوع الغالي جدا، لا، جيب كفن عادي جدا جدا جدا. الحي اولى من الميت زي ما قال سيدنا ابو بكر، وهنشوف دلوقتي مين اللي هيجيب الكفن. فلان. فلان يروح يجيب كفن. طب سؤال، ممكن انا من دلوقتي احضر لنفسي كفن؟ جائز، ما فيش حرج. ممكن تحضر لنفسك كفن من دلوقتي وتقول لو بس بتكفنوني فيه ما فيش اي حرج. ماشي. طيب مين هيجيب الكفن؟ فلان. مين هيروح يفتح التربه؟ فلان. مين هيغسل؟ فلان. طيب ابعتوا رسول او اسكان جاف وظبوا له المكان اللي هيغسل فيه. اذا كان هيغسل في المستشفى زي ما قلت لك في مكان هناك، وان كان هيغسل في البيت دايما بيبقى محطوط زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ ارولات كده كبيره، لانه بيحتاج لاكثر من ارولات. بلاش حكايه الميه السخنه في الاخر. ان كنت مدفت ميه ولا حاجه، يعني اذا كان عليك روح او دم مثلا ناشف او حاجه زي كده، ممكن الميه السخنه تطلع معاك، بس لما تكون بتغسل ما تخليش اخر حاجه ميه سخنه عشان الدم ما يطراش فيه يوم يطلع من اي مكان مثلا يكون عمل عمليه او كده. طب لو انت هتغسل واحد مثلا عمل حادثه وفي قطع في ايده او قطع في وشه او اي حاجه من دي، ممكن تخيط القطع ده. لا حرج بتخيطه عشان تلم اللحم علشان ما ينزلش دم. مثلا عامل عمليه او كم الجبس قبل ما يموت، بتشق الجبس طبعا، او بتشق الجبس بطريقه معينه كده بحيث ما يخدشوش يعني، وبيتشال الجبس ان كان في جرح من بعديه بتنشفه، اذا كان عليه اي نجاسات بتبتدي ايه؟ تشيلها. خلاص الكفن هيجي، واحد راح يجيب الكفن. عبال الكفن ما بيجي او المفروض يكون جنبك عشان وقت ما بتخلص غسل بيكون الكفن موجود بالغسل، بتكفن على طول. طب تمام كده، نخش على الغسل بقى. اللي هيخشوا يغسلهم يكونوا اخوه طبعا، ليغسل موتاكم المأمومون. المأمومون اللي عندهم امانه يعني، لان تغسيل الميت محتاج لامانه عشان تحسن انك انت تغسله كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. يبقى تحسن اليك الكفن. تغسله ازاي؟ انت بتخش على الميت، طبعا بيخش معاك واحد بيساعدك في الغسل. مفيش داعي بقى اللمه. اللمه ملهاش لازمه. ان كان واحد عايز يخش على اساس انه يعني بالنيه كده انه يتجرى شويه على حكايه الاموات والغسل يبقى ماشي. لكن ما تبقاش بقى لمه كبيره قوي وقتها، لا. اللي بيغسلوا معايا اثنين، وان كان واحد خلاص يشوف الموقف ازاي، مفيش يبقى خلاص. طيب واقف الميت يغسل او الاخت هتغسل. بتخش على الميت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يستحب القرآن؟ طبعا يستحب القرآن. يا ريت تجيب الشريط وريكوردر، او تكون مسجل قرآن، او تفتح على اذاعة القرآن الكريم يكون ايه القرآن بيقال. ولو سورة ياسين يبقى خير. لو سورة ياسين يبقى خير، ما فيش اي حرج يعني. لان انت بتغسل بتبقى مشغول، فودنك بتبقى مع القرآن، ونفس المكان اللي انت بتغسل فيه يبقى فيه قرآن، كلام الله عز وجل، لا حرج. طب ما فيش راديو ولا فيش شريط، اي اخ معاه مصحف. طب ما فيش مصحف، اقرا من اللي انت حافظه. اقرا قرآن، اخ يقف يقرا قرآن، يوم تحس انت بالاستماع، استماع كلام الله تبارك وتعالى. بتخش على الميت، بتقلعه هدومه، او اذا كانت اخت برضه، الاخت بقى، الاخت اللي بتغسل اخته والاخ بيغسل اخ. فبتقلعه هدومه. طب ممكن البسه جلابيه؟ ممكن يغسل في جلابيه، بس الشرطه تبقى خفيفه. فاذا انا بتغسل كده، بتغسل في جلابيه، قميص عليه الصلاه والسلام، حتى البعض قال لا دي خاصه بالنبي بس. انما لا حرج اطلاقا انك انت تقلعه هدومه خالص. سبحان الله، شوف يا لا اله الا الله، شوف الانسان يعني هدومك حتى رأسك الداخليه مش هتكفن بيها، لا، بتجرد منها. بس هنا بقى من ضمن الكفن اللي انت بتجيبه بيبقى حاجه زي الفوطه كده، او لو مش موجوده هات انت فوطه تكون كبيره، او رداء قماشه كبيره دي بتغطي بيها من اول سرته لغايه ركبته. الحته دي بعد ما بتقلعه، يعني انت بتقلعه من فوق، وبعدين بتروح جاي مغطيه بالفوطه ديت او بالقماشه ديت، وبعدين بتبتدي تقلعه جنوبه كلها بتجربه. الفوطه دي علشان تستر عورته. وبالنسبه للاخت برضه لو بتغسلي اخت تستري من اول ركبتها لغايه سرتها، تحطي عليها الفوطه دهيت او الرداء ده. خلي بالك بقى وانت بتغسل بعد كده هتلاقي الفوطه دي او القماشه دي اتبلت، فهتروح لازقه في جسم الميت. يبقى الله يكرمك كل شويه تحاول ايه تروح تحضر بطراطيف صراحك لفوق كده بقيت ما تلزقش في جسم الميت فتجسم عورته، ولقيتها هتبقى بعد كده شفافه، الميه لما هتيجي فيها هتخليها تشف وهتلزق. فكل شويه تحاول ايه تروح ايه في صوابعك كده من لفوق بس، هتبقى زي ما تكون عامله شبه خيمه عليه كده يعني، او ايه مش لازقه فيه عامله تجاعيد عليه كده يعني. بتجربه من هدومه بتحط عليه الفوطه ده ايه. بتكون الميه جنبك بقى، الميه اللي انت هتغسل بيها. ازاي نغسل الميت؟ بمنتهى البساطه خلي بالك. هو نايم بتحط انت على ترابيزه او على السرير على الواح السرير او على الكنبه زي ما قلنا. لو كان في المستشفى بيبقى في مغسله، المغسله بيبقى رخام هي كبيره كده، بتشيل الميت بتحط عليها بالراحه. دايما تعاملك مع الميت يكون بالراحه، لانه طبعا مش حاسس بحاجه خالص ونفسه كده مستانه خالص، ما تبقاش فيه عنف معاه، بالراحه جدا. عشان كده بقول لك تساعد انت المغسل لو نيمت اطراف الميت. الميت نايم كده عادي اهو، بتفيد انت الميه. اول حاجه بتعملها ايه؟ بتشوف ان كان عليه دم ناشف، لو كان في حس او في عمليه بتشيل الدم ده، تشيل النجاسات دي تنزلها منه عادي جدا. لا مش عليه نجاسه ولا حاجه وميت عادي جدا جدا، بتروح عامل ايه؟ بتيجي تسيبك بالراحه كده على بطنه، تفضيلك على بطنه، واللي بيساعدك في الغسل بيحط ايده معاك ورا ظهره ورا ظهره، وبعدين بتقعدوه. وانت بتقعده بتدوس على بطنه بايدك اليمين خفيف، واضح المنطق؟ يعني بتقعده كده. هو مثلا نايم زي المنديل ده، فانت بتحط ايدك على بطنه هنا كده وبتروح من ورا كده ايه مقعده. لما هو رجليه ممدوده لما يجي يقعد كده هيضغط، انت بتضغط في ايدك على بطنه، يبقى اذا كان في اي نجاسه ولا حاجه بتنزل، اي مثلا نجاسه براد حاجات زي كده بتروح نازله من تحت، بتروح جسمه بيقولك بينحلح الميت. يعني ايه بينحلح؟ يعني بتحاول تنزل، انت لسه ما غسلتش حاجه خالص ده من الاول خالص، وبعدين تروح معاه تاني عشان ايه الامعاء او البطن ايه اذا كان في حاجه يعني تجيب زي ما تكون بتزيح كده يعني، وتروح برضه مقعده تاني وايدك على بطنه. برضه بقول بالراحه لان تعرفوا انتوا لو شفتوا ناس ثانيه بتغسل اي كلام عايز يخسر عايز يخلص يعني. سبحان الله انا شفت مره واحد حط رجله في بطنه، ده يحط رجله كده ويقعده. يا حاج انت مش كده صح؟ طبعا ما كانش عارف يوميا صح لو فاكسين هنعمل ايه، لكن لما بيبقى اخ بيبقى نايم مع الميت بيقطر بايده كده بسيط بسيط. طيب بتروح منيمه بعد كده بقى، النجاسه اللي نزلت منه دي بتروح انت لابس على ايدك فوطه او خرقه، خلي بالك انت بتغسل، وبتروح شايل الفوطه اللي انت مغطي بيها العوره وحاطط ايدك من تحت، بتشيل بقى ايه تمسح بقى النجاسه دي. اللي بيساعدك في الغسل بيكون عمال يصبر ميه وانت بتزيح النجاسه دي. وما تحكيش الكلام ده لحد، ما تقولش اي مكروه شفته من الميت ما تحكيهوش، ما تحكيش الا الخير بس، ما تحكيش الا الحاجات الكويسه اللي انت شفتها، انما الحاجات الوحشه ان كان في حاجات وحشه ما تقولش عليه، وبتروح منزل النجاسه دي منه. خلاص كده تمام؟ هتقعده هتبرد الفوطه زي ما قلت لك كل شويه ايه؟ تعملها كده اهو، هتبص ايه بدل تقعد في حتتك عشان ما تجسمش عورتك. هتجيب الميه وقت الميت وضوء عادي بسيط زي قبل ما تغسلتش لسه اهو. انت اول حاجه حصرت بطنه يعني لحنحته نزلت النجاسه، وبعد كده هتوطيه معاك الميه عادي. انت بتتوضا بتجيب الكوز على حالته زي ما تكون بتمضمض وتستشعر شويه وكده، ما تمسحش بقى يا دوب من بره بس كده، وتكب الصب كده تدوب الميه كده على مناخيره زي ما يكون بيتوضا بالظبط، وانت بتغسل له وشه بايدك بتصب بالكوز وبايدك بتمسح وشه. لو ده خلي صوابعك تخش في دقنه اذا كان مربي دقنه، ووشه عادي وبعدين ايده زي ما تكون بتوضيه، ايدك اليمين وبعدين بتسيبها تنزل تاني، وايد الشمال بس زي ما اقول لك لما تشيل حاجه منه حطها في ايدك ما تسيبهاش، لما تسيبها ممكن بتنزل مره واحده، فلما بتشيلها زي عادي كده بتحطها زي ما هي، وبعدين بتغسل له راسه وبتغسل له رجله. وضيته كده اتوضى اهو، غسل بقى. يعني ايه غسل بقى؟ يعني يعم الماء الجسم كله. فبتزيفه بتجيب ليفة بتكون موجودة من ضمن الكفن. ليفة وصابونة. وبتمسح بقى بتحط الاول من الصابونة على الليفة كده وبعدين بتاخد بقى تغسل شعره كويس. هنا بقى الايه؟ الاخلاص في غسل الميت. والاحسان. ممكن بقى تطلع عامل كده وخلاص. طب ما في حتة داخلة. انما الاخلاص بقى انك انت تدخل صوابعك جوه كده وتجيب من ورا ده من ورا ودنه هنا كده كويس. مناخيره برضه صوابعك كده على قد ما تقدر. يعني وتدلك جسمه. الا اذا كان جسمه مهري. لو كان جسمه مهري مثلا بحتة او بحاجة زي كده مفيش داعي. ده حتى العلماء بيقولوا لو كان جسمه مهري والمية هتهري جسمه اكتر يبقى بلاش الغسل بالمية. ما تغسلش بمية. هما نعمل ايه؟ نيممه. نخليه يتيمم. هقول دي بس انا نكمل الاول الغسل. فعادي تغسل ودنه. شعر تغيف بقى. هو قدامك كده بتغيف. بتغيف وشه برقبته بكتافه بدراعاته بصدره طب وظهره وهو نايم على ظهره. اللي بيساعدك في الغسل هيعمل الآن. هو واقف هنا وانت واقف هنا والترابيزه هنا. هيجيب ايده من هنا ويزقه لك كده على جنب. يبقى هيبقى وش الميت بجسمه ناحيه اللي بيساعدك. انكسر ظهره ليك. لين ظهره كويس وقف ايدك برضه على قد ايه؟ ما تقدر تقوله. هتوصل للعوره امسك الليفه كويس. لانك لو ربطت ايدك بخلقه مش هتعرف تمسك الليفه. طب انا خلي الليفه هي الحائل بينك وبين عورته. بس خلي بالك حتى ما تتحرقش منك. لان في الحاله دي هتلاقي ايدك على طول على عورته لا حرام. انما الليفه تبقى حائل بينك وبين عورته. بتغير كويس المناطق اللي جوه واخلص فيها كويس. اخلص فيها اللي هي المناطق اللي جوه دي. وبعدين تكب عليه ميه خلاص الجنب ده تروح انت روحك من الناحيه الثانيه هو يجيلك من هنا. يعمل لك على جنب زي اللي عمله من الناحيه الثانيه. بتغير ورا ظهره كويس وبتغير بقى المقعده بتاعته. وفخاده من هنا ورجله كده وجسمه كله والفوطه برضه موجوده عليه خلي بالك عورته ما تبانش وبرضه الاخت كده عوره الاخت ما تبانش بالنسبه ليها. طب بالنسبه للمراه تعمل ايه شعرها؟ افردي ضفايرها لو كانت لها ضفاير قبل ما تموت افردي ضفايرها يعني شيل الكونكات اللي هي عاملاها والضفاير واغسلي شعرها كويس وخليلي صوابعك جوه شعرها وحطي كويس كده في ايدك وبعد كده تبصري ثلاث ضفاير تعملي شعرها كله ثلاث ضفاير تصيرها هنا وتصيرها على الشمال على واحدة على اليمين واحدة على الشمال وواحدة وراها. ده بالنسبة لرأس المرأة. بالنسبة للراجل بنميت عادي جدا جدا وبنصب المية. بنصب المية غسلنا يكون هنا الصب وتر بقى. يعني مثلا خمسة سبع مرات مثلا حاجات زي كده بس ما تزودش بقى عن كده. ليفت كويس لاحظت ان الجسم لسه ما تليفش يعني في بعض الاوساخة في بعض حاجات عيد الغسل تاني مفيش حرج. غسل مرة تانية وليف كويس. ليف فانا بقول لك الاخلاص ده الاخلاص في غسل الميت. غسلت كويس ده الغسل اهو ده اسمه الغسل. هو ده كده المية خلاص المية توصل للجسم كله. طبعا لما توصل لصوابعه برضه مين صوابعه؟ بتدخل صوابعك انت وصوابع رجله وبتغيرها كويس بالصابونه وبالليفه وبتغسله كويس. خلاص كده غسلت تمام كده ونعمته على الناحيه الثانيه ونعمته على الناحيه دهيه وعورته كده برضه اتغسلت بطريقه الايه؟ الفوطه اللي هو مش موجوده ليفه او الليفه تعتبر اذا لقيت ان الليفه ممكن تعمل تتزحلق او ايدك هتوصل حط حاجه على ايدك عشان برضه ما تلمسش الايه؟ العور. خلصت كده تمام. نشفه بقى. نشفه. برضه والفوطه دي موجوده عليه. يعني يا ريت حتى تروح حاطط حاجه عليه وتسحب الفوطه دي. تقطعها كويس وتروح تردها من تحت الحاجه اللي انت حاططها وتشيل بقى الحاجه اللي انت حاططها. يبقى الفوطه كده اللي ايه؟ اللي فاتراها دي لما هتخف بيها بعد كده. بتحطها بقى عليها عشان تستر عورتك. طب حضرتك لغايه كده معلش مش انكتب. نقول بقى اسئله. حاول كل حاجه. دلوقتي مفيش ميه. ما انا برضه ارجو الاخوه ما يسالوش عشان ايه؟ ان شاء الله كله في ذهني. لما اخلص حالك ان كانت حاجه فرض من دماغي دي اللي هتسال فيها. طيب مفيش ميه. ميه مقطوعه ميه مسحوبه وهتقعد مده كبيره جدا مثلا او نص ساعه ما عندناش ميه بنيمم. عادي بنشيل النجاسه من عليه برضه وبعدين بنيممه. بنيممه ازاي؟ بنخبط ايدي بالتراب ده بنيمم. بمسح على وشه وخطة تانية فتح على ايده. يبقى كده هو ايه؟ اغتسل كده بس لله. طيب سؤال، افرض مثلا طيارة وقعت ومات اللي مات والناس بقت لعب نفسها حية، فلو بقى واحدة ومعاها مثلا 10 رجالة دول اللي ماتوا، وبعدين هي كانت متأثرة بجراحة المهم مات، في وسط 10 رجالة أو 5 رجالة أو في وسط رجالة، مين يغسلها؟ هنا الفقهاء بيقولوا ايه؟ لو في معاها محرم، لو اخوها عايش لسه، ابوها، جوزها، يبقى والله هو اللي هيغسلها. طبعا لو في واحده ده ماشي، قالوا المحرم هنا ممكن يغسلها، لان المحرم بالنسبه ليها، بس يذكر طبعا ايه؟ ما بين السره والركبه، لان ده حرام ينظر له العين من ده ايه؟ هو محرم بالنسبه ليها، الا الزوجه طبعا دي ليها حكم تاني هشوفه دلوقتي. انا مش بتكلم عن الزوج وعن زوجته، لا. بنقول محرم غير الزوج يعني اخ. اب عم خال هيغسلها. طيب مفيش تغسيل، مفيش ميه، يبقى المحرم برضه هيممها، يجعلها تتيمم يعني بالخطه برضه على وشها، ويجوز انه يحط ايده على وشها، ويجوز انه يحط ايده على وشها لانه محرم. طب مفيش محرم، معهاش محرم. شوف الاسلام، شوف الاسلام وعظمه الدين اللي احنا ربنا كرمنا بيه. يقول ما حدش من الرجال يحط ايده عليها حتى لو هيغسلها. لا، شفت لحم المرأة ازاي؟ اقرهولك ازاي؟ شفت الاسلام بيحافظ على المرأة وبيصون شرفها وكرامتها وعورتها ازاي؟ طب هو يعمل ايه؟ قالوا واحد من اللي معاهم، اللي معاها دول يعني، يحط خرقة على ايده، يحط خرقة على ايده ويضرب ايده بالتراب ويملها، لانه مش محرم بالنسبه ليها. ترى ابن حزم قال لا، وهي بلبسها بحجابها بطرحتها بهدومها يصب عليها ميه، لو الميه موجوده يصب عليها ميه، يبقى هو ده يعتبر ايه؟ غسلها وتكفن على هذا الوضع، وده كده ده الغسل بتاعها. والعكس بقى، طب افرض في نساء ومعاهم راجل بهدومها، ما بهذا الوضع كده، وما فيش مين هيوضح هيقلعها عشان يحطها كفن، وما فيش هتنكشف عورتها، لا، يبقى بهدومها غير بعيد. طب العكس بقى، لو راجل، لو ان في راجل موجود مع نساء برضه، لو واحده محرم بالنسبه له، يبقى نفس الكلام، ما مفيش، يبقى نفس الطريقه، يا اما يمموه، واحدة برضه تحط ايه حاجة على ايديها وتيممه، يا اما يسيبوه على الوضع اللي هو فيه ده، يا اما يصبوا عليه الماء كده بس، صب ولا حد يقلعه ولا حاجة، زي ما هو كده هو بيندفن على طول. ده لو كان حكم النساء مع رجال او رجال مع نساء. طب لو في صبي، لو في صبي عاجل يعني لم يبلغ الحلم لسه، يجوز المرأة انها تغسله، ومش مهم تحط فوطة على عورته، وانت كمان لو راجل برضه مش مهم تحط فوطة على عورته، لان الفوطة صغير لا حرج في هذا، ويجوز للمرأة برضه انها ايه؟ انها تغسله. طيب لو ان الواحدة نزل منها جنين سقطت، نقول نفهم الجنين ده قعد 4 شهور، يعني عنده 4 شهور، لحد 4 شهور، ان قالوا لا ما عداش ال4 شهور وسقط منها، سقطت فيه، نقوم ناخد الجنين ده لا نغسله ولا نصلي عليه، نروح لابسينه بخاقة وروح دفنيه، لانه ما عداش ال4 شهور. طب عدى ال4 شهور، يبقى نفخ فيه الروح زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الحل فيه ايه؟ على خلاف كلمة العلماء، قالوا لو عدى ال4 شهور ونزل سرق او عصب او وقع عمل اي حاجه يعني تثبت انه كان حي، يبقى ده يغسل ويكفن ويصلى عليه. بس لما نيجي نصلي عليه هنقول، نقول ايه ده؟ احنا لما نيجي ندعي هندعي الاهل ومش هندعيله هو، لان هو لا سرق ما عملش حاجه، ده فاضي لسه، واضح؟ وبعض العلماء بيقولوا لا، حتى لو عدى ال4 شهور ما دام ما سرقش، وما دام ما صدرش منه ما يثبت انه هو حي، يبقى عادي جدا، ما فيش صلاه عليه ولا في غسل، كده عادي. والله عايز دي عايز دي خير اقول له ايه موجودين. طيب غسلنا خلاص غسلنا غسلنا انتهى الميت على غسل الميت على كده تمام. نشفنا هنكفل بقى هنيجي نكفل الميت ازاي؟ الرجل يكفن في ثلاث اثواب بيض فبيفرض مش لاقيه ابيض ماشي اي حاجه اي قماش ماشي لكن يستحب البياض. ولان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول البسوا من ثيابكم البيضة فانه خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. الثياب البيضة تبقوا تكفنوا فيه الميت لكن لو اي حاجه ثانيه ماشي. الكفن ده عباره عن ايه؟ ثلاث اثواب بيض قماش ابيض ثلاث اثواب المرأة لها خمس اثواب او سبع اثواب لو عايز لكن الراجل ثلاث اثواب بيض لاحظ المرأة بيبقى لها خمار بتحتمل هنقول وقت الرجل نكفن ازاي؟ الميت موجود ونشفناه خلاص تمام هنحط الكفن فوق اثنين ثلاثة اثواب بيض فوق بعض وهندورهم من الجنبين يلفوا على بعض من هناك ويلفوا على بعض من هنا لتحت. ليه؟ عشان يبقى سهل اللي بعد كده ان انا ايه اجيب الميت كده ويجي معايا اروح زق الكوره من هنا تتسرق بقى من هناك او افردها من هنا تمام. هنحط ثلاث اثواب البيض احنا برمنهم عاملين بطريقه البرم كده هيتحطوا من هناك وهيترفع الميت وتزق البرم اللي من الناحيه الثانيه من ناحيتك انت وتفرد انت بقى ما تحط من عليهم ازاي. طلع بقى من هنا وطلع من هنا الاطراف بتاعت الكفن اهي هتيجي على الميت عادي انت حاطط الفوطه بقى اللي هي او الخرقه اللي هي اللي على ايه؟ على العوره اللي في الطرق هتاخد اول طرق من عندك من اول حاجه من فوق خلي بالك قبل ما تعمل العمليه دي ان كان الميت عمل العمليه او ميت في حته معلش الحتت اللي مجروحه فيه حط لها غط عشان لو نزف ما احتمال هروح يحصل ممكن بعد من الغط لو نزف يبقى الغط يشرب الدم يقوم ما يبقعش في الكفن واضح؟ والاخوه لما بيحطوا ريحه في الكفن ماشي جائز بس ما تحطش العطر اللي هو ايه؟ اللي هو احمر عشان بيتفهم انه دم مش عطر يبقى ده حكم الرقعه كده يقول لك الله ده خرج دم ثاني ولا ايه الدم ده منين؟ ما ممكن تحط عطر يكون لونه اصفر يكون لونه اي حاجه ما يكونش لونه احمر عشان ما تعرفش ان هو ايه؟ ان هو دم او نزيف. هتاخد اول هتحط بقى غط خلاص هتحط غط عادي على الجروح اللي كانت مجروحه غطيها بغط حط اي غط عادي كده يعني. وبعدين خلي بالك هتقطع قطن تخليه معاك هتدفق القطن في مناخير الميت يعني جزء هتدفقه في مناخيره من هنا ومناخيره هنا وجزء في حنكه وجزء في ودانه تدي بيها المكان وفي ايدك برضه بالخرقه هتسد فتحات الشرج القبل والسبل حط عليها قطن وتسدها بالقطن ده بالنسبه للرجال والاخت برضه تعمل كده مع الاخت تسد المنافس بتاعه الانسان ده عشان تسد اي حاجه نازله او تمتص اي حاجه من ده عادي. وبعدين بتاخد الطرف ده خلي بالك بتاخد الطرف اللي عندك اللي هنا اهو اللي هو اللي فوق لو هو مثلا قال المنديل اهو مثلا ده الكفن هتاخد الطرف اللي فوق هو لو في النص هنا وطبعا ده مقطوع من هنا مش هيبقى كده هتاخد الطرف ده وتديه للي بيساعدك هناك هتقول خد الطرف ده امسك هيمسكه منك هياخد الطرف ده ويلفه انت بقى تروح جايب الميت عليك كده يروح هو فرق الطرف ده تحتيه لما ينزل هيبقى طلع على الطرف هتلاقيه كده ايه اتلف اهو ادي اول لفه انت بتجيب عطله بعد كده او حاجه بتلف بيها دماغه اذا كانت اخت طبعا بتتلف برضه عادي فبخوار زي الطرحه كده واذا كان اخت بتحط قطن على وشه وبعدين بتبتدي تلف خلي بالك خلي خده اليمين ما تحطش عليه حاجه. وهقول لك ليه خده اليمين ما تحطش عليه حاجه، عشان وانت نازل الصوره لما هنتكلم بقى في الدفنه هتكشف خده اليمين. طبعا ما حدش يعمل كده، والطلبيه والظروف تعمل كده، فتقوليها يا عم الشيخ قول ماليش دعوه، سيبني بس الله يكرمك، ده ميتنا وسيبني نتصرف يعني. تكشف خده اليمين وتحطه على التراب، يبقى خده على التراب، هتحطله اي تراب تحتيه كده ولا اي حاجه بحيث يبقى خده على التراب. فتخليك كاشف الجزء الايه؟ او يعني مستعد لكشف الجزء اليمين. تلف الكفن عادي عليه هذا طرف. وتاخد انت بقى الطرف الثاني اللي عند المساعد اللي بيساعدك ده. وتروح لافف عليه. فاضل كم طرف كده؟ اثنين. ما هو الطرف يعني ايه؟ من هنا ومن هنا. انت بتلف كده وهو بيديلك دي بتلفها انت كده. فالقلب لو بتشوف اول لفه فاضل اثنين تحتيها. هتعمل اللفه الثانيه زي الاولانيه. اتحبكت كده تمام؟ تمام. اخر لفه ادي الثالثه. احبك تمام ولفها حواليه كويس. هتيجي في الاخر عند رجليه برضه. رباط من هنا ادي واحد. وعند دماغه ادي رباط. وبعدين بتكون انت عامل رباط شاش. رباط شاش زي الكوره كده. بتيجي من عند دماغه وبتلف. تدي لاخوك اللي بيساعدك الكوره ده هنا. وتروح انت رافع الميت هيديك الكره من تحتيه، تروح واخد انت ولافف عليه اديها له تاني ارفع له، يروح حاطها لك من تحتيه تلف اديها له تاني وارفع يديها لك من تحتيه. عملت ايه انت كده؟ انشطه بتلفها حوالين الميت. وما تنساش طبعا تاخد معاك مقص او موز، عشان وانت بتدخن صح هتقطع الانشطه دي. بس لا خلاص بعد ما تريحه على جنبه اليمين وبعد ما تنهمه في قوته تمام هتبتدي تقطع الارضفه دي عشان ياخد راحته، لان هو كده بقى ايه؟ لما تكون متزمت يعني ايه؟ ملفوف. فبعد كده انت ما تلاقيش حاجه، لان بعد كده بترجم عليه خلاص. ان هو تقطيع الارضفه دي فخلي بالك. رفضت الشغل كده تمام، برضه بالنسبه للاخت خلاص رفضت، بس يبقى كده الايه؟ بتحط بقى ريحه حروق عطر بقى وبتعطر الكفن وبيبقى مستعد لايه؟ للشيء. طبعا الكفن بيبقى موجود عايز بقى يعني الميت موجود متكفل خلاص اهو جاهز، بس ما يتاخرش ما يتاخرش. طب سؤال، انت هنا غسلت وهتبتدي تكفن، بصيت لقيت دم نزل من مناخيره، ما كان واحد مره اتخلق بدخان وبعدين بعد ما اتغسل جاله انفجار في المخ فراح نزل دم من مناخيره. الدم ده الحق بسرعه نشف الدم والغط تمام عادي مفيش اي حاجه كله سليم. لكن الحكم ايه؟ لو نزل نجاسه انت غسلت وما كفلتش لسه، ما انت ما كفلت خلاص مش هتشوف حاجه، القط محسوب وهيشرب تمام، لكن انت ما كفلتش لسه ولاحظت ان نزل منه نجاسه. اولا بتزيل النجاسه دي واحد. اثنين، علماء قالوا يتوضا، قالوا توضيه بس، توضيه بس. علماء قالوا لا يتغسل، توضيه وتغسله من جديد طالما انت ما كفنتش لسه. وعلماء قالوا لا، ولا توضيه ولا تغسله من جديد، انت تزيل النجاسه دي بس من عليه. يعني النجاسه دي بس ايه؟ النجاسه بس هي اللي تزال من عليه، لكن يفضل الوضع بتاعه ايه؟ واضح الكلام؟ يبقى وضعه زي ما هو كده. وتروح على طول ايه؟ مكفن. ماشي؟ يعني لو نزلت منه نجاسه تعمل ايه؟ هتزيل النجاسه. وبعدين توطيه. عايز تغسله ثاني؟ ماشي جائز. مش عايز تغسله؟ برضه جائز ما فيهاش حاجه. طيب، ينفع الواحد يغسل خط مراته؟ زوجته؟ قالوا العلماء يجوز ان الراجل يغسل زوجته زي سيدنا علي ما غسل ستنا فاطمه، وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للسيده عائشه لو مت قبلي، لو انت مت قبل يعني، لغسلتك وكفنتك. قال انا اللي غسلك وانا اللي كفنك. طب العكس ينفع الزوجه تغسل زوجها؟ قالوا ممكن وجائز برضه ما فيهاش اي حرج. ممكن الزوجه تغسل زوجها وممكن الزوج يغسل زوجته. طيب افرض لقينا ذراع او رجل او دماغ. ايه نعمل فيها ايه؟ قالوا برضو ناخدها ونغسلها ونكفنها وندفنها ونصلي عليها. لانها جزء من الميت. واحنا مش عارفين احتمال يكون مسلم. احتمال يكون مسلم. فهذا الامر جائز. طيب افرض واحد على بحر في البحر ومات. نعمل فيه ايه؟ قالوا نغسله. ونستنى لعل نلاقي جزيره نقف عليها. لقينا انه هيتغير وريحته ممكن تطلع. نعمل ايه؟ فالعلماء بيقولوا يتغسل ويتكفن ويتربط بحاجه تقيله. يجيبوا تقيله تقيله زي حجر كده ولا حجرين ويتربط بينهم ويروحوا رميله في البحر. ينزل بالتقيلتين دول في قاع البحر يبقى ده يعتبر القبر بتاعه. الامام الشافعي كان بيقول يتحط على لوح من الخشب او يربط على لوحين من الخشب ويسيبه على وش الميه. يبقى اكيد هيجي على مثل الارض هيرسى عليها هياخدوه ناس يغسلوه يكسروه. لكن العلماء ردوا قالوا ان دي ممكن تبقى مضيعه لهم. او انا ممكن الطير يشوفه يقعد يقعد فيه ياكل فيه ممكن يتنام على كتير ما يبقاش حد. فصيانه الميت احنا الاضمن ان احنا ايه؟ نرميه في الميه مع السفنتين دول فينزل. طيب الشهيد نعمل فيه ايه؟ الشهيد اللي هو مات في قتال يعني. خلي بالك في شهيد ثاني ما ماتش في قتال. لا يغسل ويكفن ويصلى عليه. زي مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المظلوم شهيد. اللي مات بداية بطن طاعون شهيد. واللي مات عنده وجع في جنبه جاب جروح ودمه من المصابين موتته برضه ده ميت شهيد. وصاحب الرضم اللي نفتح تعمارها اتردمت عليه شهيد. والغريق شهيد. واللي ماتت بتولد شهيده. اللي ماتت بتولد شهيده. كل دول امتى؟ لو كانوا مسلمين ملتزمين بالاسلام بيصلوا عارفين حدود الله عز وجل يعتبروا فعلا شهداء. طب افرض واحده ماتت وهي بتولد. لكن الجنين ممكن ينزل حي. وهي ماتت خلاص. العلماء بيقولوا نفتح فاطمه بعد ما نتاكد من الدكاتره والعلماء الثقات نفتح فاطمه ونطلع الجنين لانه حي. طب ماتت والجنين في بطنها سيبه زي ما هو. سيبه زي ما هو تغسلها وتكفنها ويتدفن عادي. لكن الشهيد دول شهداء صاحب الرسم والغريق واللي ماتت بتولي الولد لكن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليه. امال التانيين مين الشهداء؟ الشهداء اللي ماتوا في معركه حربيه دول اولا الكفن بتاعهم هدومهم اللي ماتوا فيها. حجوا بدمه غسلا ولا يغسل ولا يصلى عليه. شهيد شهيد في معركه تروح لابسه في حاله كده زي ما هو بدمه عشان يبقى فيه الله عز وجل وتروح حاطه في تربته ما تصليش عليه. فنفرض عايزين نصلي عليه ماشي. سيدنا النبي صلى على شهداء احد بعد 8 سنين حديث البخاري. ماشي. لكن لو ما صليتش عليه ما فيش حاجه. لان الشهيد لو صلى عليه. طيب افرض واحد في معركه حربيه واصيب اصابه كبيره ورجع وعلى جناب وعاش مده كويس وبعد كده مات. لا ده مش يعني شهيد ثوابه شهيد عند الله لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه عادي. طب افرض رجع بالجرح اللي فيه وبقى يغمى عليه ويفوق شويه وتعبان لغايه ما مات يبقى برضه شهيد. لا يغسل لا يصلى عليه يكفن في ملابسه.